بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. قال تعالى: فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. الميزان يوم القيامة ينصبه الله جل وعلا لعباده، له كفتان توضع فيهما الأعمال ويظهر الوزن وإن كان شيئا يسيرا وإن كان مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل، فإنه يظهر وزنها يوم القيامة. وهذا من الأمور التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ولا يحرفونها ولا يعولونها ولا يقولون المراد بالميزان التقدير أو نحو ذلك كما قالت بعض أهل البدع، وإنما الميزان حق له كفتان، يعني الكفة الماعون الذي يوضع به الأعمال. وقد تملأ الكلمة الواحدة تملأ الكفة، وقد تكون أكثر من ذلك، فهذا الميزان حق يجب علينا أن نؤمن به وأن نعتقد أن الله جل وعلا كما أخبر يزن بذلك الأعمال العباد. ثم لعلماء السنة رحمهم الله أقوال في من يوزن، أهي الأعمال وإن كانت أقوال وإن كانت لا جرم لها توزن، أم الرجل يوزن، أم العمل يجعله الله جل وعلا ذا جرم يوزن؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، ولا ينبغي أن يعارض في هذا، وإنما علينا الإيمان بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراده سبحانه وتعالى، وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فقلت بالأعمال الصالحة فأولئك هم المفلحون السعداء في الجنة. ومن خفت موازينه، قل الوزن فيها وقل العمل الصالح أو لم يوجد بالكلية أو وجدت أعمال سيئة، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الخسران العظيم خسران المرء نفسه، لأنه إذا خسر نفسه فلا تعويض، بخلاف الخسارة المالية فهي لها تعويض بإذن الله. فليحذر المسلم أن يأتي يوم القيامة ولا عمل له صالح يوزن عند الله. قال الشارح: الموازين جمع ميزان، وهي لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا يعني في اللغة العربية الميزان ما يقدر به الشيء، يعني نتخذ هذه الآلة من الموازين، هذا كيلو وهذا نص كيلو وهذا 10 كيلو، يعني يظهر لنا حجم هذا الشيء، هذا في الله. وأما في الشرع فالمراد بها كما سيأتي. قال: وشرعا ما يضع الله يوم القيامة من وزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. إجماع السلف رحمة الله عليهم دون من شد من غير السلف من أهل البدع، فإنهم ينكرون كثيرا من أمور يوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف. أين الدليل من الكتاب؟ هذه الآية الكريمة، هاتان الآيتان: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، دل على أن هناك ميزان توزن به الأعمال، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الآيتين في سورة المؤمنون. قال: وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء، يقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط، القسط العدل، موازين عدل لا تظلم شيء ولا تضيع شيء من الأعمال، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا يظلم ربك أحدا، فلا يزيد في سيئات العبد ولا ينقص من حسناته، وإنما الحسنات تزاد فضلا وكرم، والسيئات تغفر إذا شاء جل وعلا. الله جل وعلا جواد كريم ويحب العذر، فيظهر العذر بالوزن، يظهر العذر بالوزن، وقال: هذا عملك وهذا الميزان، احضر وزنك، كما جاء في صاحب البطاقة وكما سيأتينا، احضر وزنك، احضر وزن عملك فيحضر، فهذا الميزان لا يظلم مثقال حبة من خردل، لا يظلم شيء. جرت العادة أن الميزان كلما كبر لا تظهر فيه الشيء اليسير، فمثلا الميزان الخشب الكبير مثلا هذا لو وضعت فيه كيلو أو كيلوين ما حركته ولا أثرت فيه شبره، لكن ميزان ربنا جل وعلا يوم القيامة لا يضيع شيئا من الأعمال، وإن كان مثقال حبة من خردل، الحبة الخردل الشيء الذي يرى ولا يحس بجرمه، يعني جرمه يسير جدا جدا، بما إذا دخلت الشمس من كوة طريق الشمس إلى الأرض، هذه الحبوب التي ترى يقال لها حبة خردل، ما تزن شيء ولا تؤثر على ميزان ولا غيره، لكن ميزان ربنا جل وعلا يوم القيامة يظهر فيه كل شيء صغيرا كان أو كبيرا. وكفى بالله حاسبا ومحاسبا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان الرجلان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. هذا الدليل من السنة الصحيحة أن الميزان حق وأنه توزن به الأعمال، كما قال جن عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، يعني يحبهما الله جل وعلا في إثبات المحبة لله جل وعلا. خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خفيفة على اللسان ما تحتاج إلى خلفة ولا مشقة. ثقيلتان في الميزان، هذا هو الشاهد عندنا، أن هاتين الكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان، يعني ثقلها في الميزان عظيم. سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني هذه الكلمات وزن ووزنها عظيم وثقلها جسيم. قال رحمه الله: وأجمع السلف على ثبوت ذلك. وأجمع السلف على ثبوت ذلك، يعني علماء السلف، ما منهم أحد ينكر الميزان. قال: وهو ميزان حقيقي له كفتان. قوله حقيقي يريد الرد على بعض المعتزلة الذين ينكرون وجود الميزان، يقول الميزان يعني تقدير الله جل وعلا للأشياء، الله جل وعلا أثبت الميزان ونحن ننفيه، نثبته كما أثبته جل وعلا. قال: وهو الميزان الحقيقي له كتفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، قال الألباني إسناده صحيح. حديث البطاقة كما ذكر العلماء وذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بأنه حديث صحيح. صاحب البطاقة هذا الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل هذا مكتوب فيه سيئات، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فيقال لها: تمكن من هذا الشيء؟ قل: لا يا ربي، هذا واقع كله عملتم. هل لك من حسنة؟ دهل الرجل حينما رأى السجلات لو 1000 حسنة أو 100 حسنة أو 10,000 حسنة أو 1,000,000 حسنة، ما هي شيء بالنسبة لهذه السجلات العظيمة. قال: لا يا ربي. قيل: بلى، إن عندنا لك حسنة وإنك لا تظلم. فأخرج له بطاقة يكون فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال العبد: يا ربي، ما هذه البطاقة؟ هذه ما تجوز، هذه مع جانب هذه السجلات العظيمة، البطاقة تطيش بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. قيل له: إنك لا تظلم، لا ظلمت، ما كان لك أن أطيعك إياه. فوضع في السجلات التي هي السيئات في كفة من كفتي الميزان، ووضعت هذه البطاقة في الكفة الأخرى. فالمسألة ليست بالجرم وإنما هي بالمعنى، هذه اشتملت على توحيد الله جل وعلا وشهادة أن محمد رسول الله. فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، يعني ارتفعت، ثقلت بها البطاقة، غلبتها، لأنها توحيد الله جل وعلا. الشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، يعني أنها توزن الحسنات والسيئات، ما من رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجح السيئات على حسناته فالعياذ بالله فهو من أهل النار. وقد يكون يستمر في النار وقد يكون مؤقتا في النار. قال: واختلف العلماء هل هو ميزان واحد او متعدد؟ هل الميزان واحد يعني واحد يوزن به كل شيء؟ اما الموازين متعدده، ميزان لامه محمد، ميزان لامه عيسى، ميزان لامه موسى وهكذا. ام انها متعدده بحسب الاعمال، ميزان للصلاة وميزان للزكاة وميزان للصيام وميزان للحج وميزان لبر الوالدين وهكذا، هل هذا أو هذا؟ واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد. نعم. قال: فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة. وأما إفراده في الحديث باعتبار الجنس. قال بعض علماء السلف رحمهم الله: الميزان متعدد، متعدد يعني أن هناك موازين كثيرة، ميزان للأمم، موازين للأمم، ثم موازين الأمم متعددة بحسب الأعمال. هذا قول، لأنه ورد في القرآن ذكر الميزان الموازين بجمع، ومن خفت موازينه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهكذا وردت مجموعة، فمعناها أن الموازين متعددة. وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون. اعتبار الموزونات متعددة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام وهكذا، هذه متعددة، فيعبر عنها بأنها موازين. قال: وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. كلا الأمرين محتمل، يعني ما نرد على هذا ولا هذا، نقول محتمل. المهم أن نثبت الميزان، وأن الميزان حق وله كفتان كما جاء في الحديث، فما جاء في الحديث نؤمن به، وما لم يأتي في الحديث مجمل نؤمن به إجمالا، ولا يلزمنا أن نؤمن بكذا أو كذا دون الآخر، وإنما نؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقوال العلماء رحمهم الله في ما هو الذي يوزن، هل هو المرء نفسه؟ قيل هذا. هل هو العمل نفسه، الصلاة والزكاة والصيام والحج وضع الميزان؟ قيل هذا. أم أن الله جل وعلا يجعل هذه الأعراض أعمالا محسوسة قائمة بذاتها؟ قيل هذا. فالمسألة فيها أقوال للعلماء رحمهم الله. ما الذي يوزن؟ هو الرجل عمله أو العمل وحده أو الرجل وحده؟ الله أعلم بهذا. قال: والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها. لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها، وقيل صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة. قيل الوزن ليس للعمل الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما للبطاقات الصحائف التي كتب فيها عمل العبد. وقيل العامل نفسه. قيل العامل نفسه ويوزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود: لما تناول الصحابة رضي الله عنهم صعد يأخذ سواك من شجرة فرأوا دقة ساقيه رضي الله عنه وأرضاه دقيقين ضعيفين وكان قصير القامة كان إذا وقف بطول الرجل الجالس الطويل الخلقة يعني طوله وقائم مثل جالس رضي الله عنه فتعجن على الصحابة دقة ساقيه لما صعد لأنه هو في الأرض ربما لا ينظرون إليها لكن لما تبين على الشجرة رأوا ساقيه كالسواك أو السواكين رضي الله عنه فتناظروا فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كأنكم تعجبون من دقة الساقين قالوا نعم يا رسول الله ما يجحدون نعم قال والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد الله أكبر اشتمل عليه من الإيمان والعمل الصالح رضي الله عنه وأرضاه وقيل العامل نفسه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم الصميم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني الرجل العظيم الكبير إذا كان منافق أو فاجر أو كافر ما يزن شيء وإن كان ظاهره أنه كيف كبير وعظيم لكن لا قيمة له عند الله ويكون وزنه أقل من جناح البعوضة ما هي البعوضة؟ جناحها وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث أنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته وهذا جمع حسن والله أعلم الله أعلم بهذا يمكن الجمع كما جمع الشيخ رحمه الله لأن المراد وزن البطاقة أو الأوراق أو السجلات التي تكتب فيها الأعمال الصالحة توزن مع بطاقة أو سجلات توزن بها تكتب فيها الأعمال السيئة فيقارن بينها والله جل وعلا قادر على أن يجعل الشيء السهل اليسير ثقيل كما كصاحب البطاقة البطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني حجمها قليل والنظر إليها يسير جدا لكن الله جل وعلا وزن ما فيها من الإخلاص والطاعة لله جل وعلا وما يحبه الله جل وعلا من توحيده غلبت 99 سجلا قال نشر الدواب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والواجب علينا أيها الإخوة نحو هذا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقول نؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تعالى ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم ولا نجادل في شيء ما جاء في الكتاب والسنة وإنما نقبل كلام أهل العلم رحمة الله عليهم ولا نخاصم فيما يقوله بعضهم نخاصم البعض الآخر وهذه كل الجهادات رضي الله عنهم ورحمهم وعلينا الإيمان على سبيل العموم وعلى ضوء ما جاء في الكتاب والسنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.